الحمد لله الذي هدانا للإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك القدوس السلام والذي بالشهادة والغيب علام وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله حبيب ذي الجلال والإكرام هو خير الأنام وقدوة السادة الكرام صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه والتابعين لهم بإحسان على مر الدهور والدوام. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها. وهذا هو لقاؤنا الثاني من السلسلة الكريمة الجديدة، سلسلة السيرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التسليم. وكان حديثنا في لقائنا الأول عن حال العرب قبل الإسلام، بل وحال البشرية جمعاء، وبينا بحمد الله كيف كان الناس في تلك الحقبة العصيبة، كيف كانوا على فساد العقيدة والانحراف في الأخلاق، وبينا أيضا المزايا والثمرات التي يجنيها المسلم وهو يدرس سيرة رسوله صلى الله عليه وسلم، وعرجنا على جانب مهم وهو الأخلاق والسجايا العالية التي كانت في العرب قبل ظهور فجر الإسلام. ولقد عجبت أيها الأحبة لما ذكره بعض أهل العلم عن العرب قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، فإنهم ذكروا أيضا أن ما اتصفوا به أنهم كانوا يحرمون زواج البنات، أي النكاح، نكاح البنات والأمهات، فكان فيهم تحريم نكاح المحارم، ولم يكونوا كالمجوس، وكانوا لا يعرفون عددا في الزواج، كما أنهم لا يعرفون حدا للطلاق، وكانوا يجمعون بين الأختين، وكان الرجل يتزوج امرأة أبيه إذا طلقها أو مات عنها. ومع هذا كانت فيهم، بل في كثير منهم، محافظة على سنن الفطرة، فكانوا يعرفون الاغتسال من الجنابة والمحافظة على الاستنشاق والمضمضة وعلى نتف الإبط والسواك وعلى التنزه من البول والاستنجاء بعده. كل ذلك كان في العرب قبل الإسلام، وإن لم يكن في عامتهم، إلا أنه كان صفة بارزة في عمومهم. ورغم ما كانوا عليه أيها الأخيار من الشرك والكفر وتصديق الكهنة والعرافين والتصديق بالخرافات والخزعبلات، إلا أنه كان من بينهم بعض من طهرت قلوبهم وخلصت نياتهم وكملت عقولهم، ممن كانوا يبحثون عن الدين الصحيح ويأبون ما عليه قومهم من الشرك والانحراف والكفر. كان من بين العرب وغير العرب أيضا أقوام على الإيمان الصحيح وعلى التوحيد الخالص، كما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث عياض بن حمار: إن الله تعالى اطلع إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. ولا يوجد إلا بقايا من أهل الكتاب فقط، بل وجد أيضا بعض العرب أو الفرس ممن كان يبحث عن الدين الصحيح ويأبى أن يكون على ما عليه قومه. من بين هؤلاء زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله عنه، رجل عربي كريم، وكان هذا الرجل أبا أحد العشرة المبشرين بالجنة أبا سعيد بن زيد رضي الله عنهما. كان زيد بن عمرو بن نفيل على الدين الخالص، بل ظل يبحث عن الحقيقة وأبى أن يكون ما عليه قومه. روى الإمام البخاري في صحيحه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: إن زيد بن عمرو بن نفيل خرج إلى الشام يبحث عن الدين ويتبعه، فلقي رجلا من اليهود فسأله عن دينه، فقال: إنك لن تكون على ديننا حتى تأخذ بنصيبك من غضب الله عز وجل. قال: إنما أفر من غضب الله، وأن لي أن أحمل غضبه، فإني لا أستطيع، دلني على غيره. قال: والله ما أعلمه إلا حنيفا. قال: وما الحنيف؟ قال: دين إبراهيم، فإنه لم يكن يهوديا ولا نصرانيا، بل كان يعبد الله وحده. ثم مضى الرجل، خرج من جزيرة العرب إلى الشام يبحث عن الحقيقة، يريد الهداية، ومن أراد الهداية حقيقة فإن الله يوفقه وييسر له المسالك، ومن يهده الله فما له ومن يهدي الله فما له من مضل. يقول: فخرج فلقي رجلا من النصارى عالما من علمائهم، فسأله عن دينهم، فقال: إنك لن تكون على ديننا حتى تأخذ بنصيبك من لعنة الله عز وجل. قال: إنما أفر من لعنة الله، ولا أطيق حمل لعنة الله ولا غضبه، وأن أستطيع، دلني على غيره. قال: والله ما أعلمه إلا أن يكون حنيفا. قال: وما الحنيف؟ قال: دين إبراهيم، فإنه لم يكن يهوديا ولا نصرانيا، وكان يعبد الله وحده. يقول: فلما سمع القوم قد قالوا ذلك خرج، خرج من عنده، فلما برز رفع يديه وقال: اللهم إني أشهد أني على دين إبراهيم. فكان على دين إبراهيم، وكان يتصف بمكارم الأخلاق، كان كريما سخيا جوادا يخالف ما عليه قومه، حتى ذكرت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها كما في صحيح البخاري قالت: رأيت زيد بن عمرو بن نفيل قائما مسندا ظهره إلى الكعبة وهو ينادي على قريش ويقول: يا معشر قريش، والله ما منكم على دين إبراهيم غيري، والله ما منكم على دين إبراهيم غيري. وكان يحيي الموؤودة، يعني أنه كان يستبقيها، إذا جاء أبوها ليدفنها حية قال: أنا أكفيك مؤونتها، فيكفيها، فيكفيه مؤونتها ويستبقيها حية، وينفق عليها حتى إذا ما شبت وترعرعت أتى إلى أبيها. انظروا إلى الكرم. يقول: إن شئت دفعتها إليك، وإن أبيت كفيتك مؤنتها. فكان يحيي الموؤودة، بل كان يأبى أن يأكل من ذبائح القوم، كما روى الإمام البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن عمر أيضا رضي الله عنهما قال: إن زيد بن عمرو بن نفيل لقي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأسفل بلدح، وهو مكان في طريق التنعيم في مكة، لقيه، فقدمت للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سفرة طعام، فأبى أن يأكل منها، فقال زيد بن عمرو بن نفيل للناس: والله لا آكل ما تذبحونه على أنصابكم، وهي الحجارة التي كانت توضع أمام الأصنام يذبح عليها الحيوان أو تذبح البهيمة تقربا إليها، والله لست آكل ما تذبحون على أصنامكم، ولا آكل إلا مما ذكر اسم الله عليه. يقول: وإن زيد بن عمرو بن نفيل قال لقريش وهو يعيب عليهم شركهم وذبائحهم، قال: إن الشاة خلقها الله عز وجل، وأنزل لها من السماء الماء، وأخرج لها من الأرض، وإنكم تذبحونها على غير اسمه، إكبارا لهذا وتعظيما له. فكان يأبى أن يأكل من ذبائح قومه، فكان حريصا على الثبات على دين الخليل وعلى التوحيد لله العزيز الجليل، ولذلك نال هذه الشهادة من الحبيب المصطفى الذي لا ينطق عن الهوى، فاسمع إليها. فإن سعيد بن زيد يعني ابنه وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما، وكان ابن عم الله، قدم على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسألانه، والحديث رواه أحمد وهو صحيح الإسناد. فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا استغفر لزيد بن عمرو بن نفيل؟ قال: نعم، فإنه يبعث أمة وحده، يبعث يوم القيامة أمة وحده جزاء وفاقا، فإنه لما آمن وحده وخالف ما عليه قومه فإنه يبعث يوم القيامة وحده، وظل على هذه الحال حتى توفاه الله تبارك وتعالى على هذا الدين، على دين الخليل إبراهيم رضي الله عنه. هكذا كان زيد بن عمرو بن نفيل، وممن كان يبحث عن الحقيقة أيضا، وإن كانت قصته بين قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم وبعد البعثة والهجرة، لكن لا بأس أن نسوقها هنا. فإن من بين الباحثين عن الحقيقة والتي اشتهرت قصته وهي معروفة قصة سلمان الفارسي رضي الله عنه، صحابي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقصته رواها الإمام أحمد وغيره وهي صحيحة من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: حدثني سلمان الفارسي قال: كنت من أهل فارس، من أهل أصبهان، فارس التي هي إيران اليوم، كنت من أهل فارس، من أهل أصبهان، من قرية يقال لها جي، وكان أبي دهقان أرضه، يعني أنه كان عارفا بالأرض والفلاحة وما يحتاج الناس إليه في ما يتعلق بهذا الميدان، وكان أبي دهقان أرضه، وكان يحبني حبا شديدا ما أحب مثله ولدا ولا مالا، ومن شدة حبه وخوفه علي أنه قد حبسني في البيت كما تحبس الجارية، وكنت على المجوسية فاشتهدت فيها حتى كنت قطن النار، يعني خادمها الذي يخدمها لا يتركها تخبو ساعة، كلما خبت أضرمها، والمجوس عباد النار. فقدم علي أبي يوما وكان منشغلا ببناء بنيان، وقال: أي بني، إنك قد علمت ما قمت به من بناء هذا البنيان، وإنه قد شغلني عن ضيعتي، وإن لي بها عمل، يعني عمال، فانطلق إليها وقل لهم أن يفعلوا كذا وكذا وكذا وكذا، يعني أن ينطلق إلى العمال يأمرهم بأمر أبيه، ولا تحتبسن عني، فإنك إن حبست عني شغلتني كثيرا. يقول: فانطلقت إلى ضيعة أبي، فمررت بكنيسة فيها نصارى يصلون، فقلت: من هؤلاء؟ قيل لي: هؤلاء النصارى يصلون. فدخلت عليهم فجلست، فرأيت من حالهم فأعجبني ما هم عليه، فوالله إني لمكثت عندهم حتى غربت الشمس ولم أذهب إلى الضيعة، فبعث والدي يبحث عني في كل وجهة، وعدت إليه بعد مغيب الشمس، فقال: أين كنت؟ ألم أقل كنت قلت لك؟ ألم أكن قلت لك؟ قال: إني مررت على كنيسة بها قوم يقال لهم النصارى، فدخلت عليهم فأعجبني حالهم وصلاتهم وما هم عليه. قال: أي بني، لدينك خير من دينهم؟ قال: لا والله، بل دينهم خير من ديننا، أما هم فكانوا يعبدون الله تعالى ويدعونه، أما نحن فنعبد النار، إذا أضرمناها اضطرمت، وإذا خبت ماتت، لا يصلح أن يكون إلها هذا. يقول: فخافني فوضع في رجلي الحديد، حبسه، فأرسلت إلى أولئك القوم من النصارى: أين أصل هذا الدين؟ فقيل لي: إنه بالشام. فأرسلت إليهم أنه إذا قدم عليكم قوم من الشام فأذنوني أعلموني. فقدم تجار من الشام إلى أرض فارس، فأرسلوا إليه فأخبروه، فأرسل إليهم أنكم إذا قضيتم حوائجكم فآذنوني، فلما قضوا حوائجهم أرسلوا إليه فجاءه الخبر. يقول: فانتزعت الحديد من رجلي وانطلقت معهم حتى قدمت الشام، فلما وصلت سألت عن خير أهل هذا البلد، عن خير أهل هذا البلد يعني في دينه، فقيل لي: الأسقف، يعني رجل الكنيسة، عالم النصارى الذي يقيم لهم دينهم. فذهبت إليه وأخبرته بقصتي وقلت: أريد أن أبقى عندك لأعبد الله عز وجل معك وأن تعلمني الخير. قال: أي بني، ابقى معي. فبقيت معه. يقول: وكان رجل سوء، كان رجل سوء، لأنه كان يأمر الناس بالصدقات حتى إذا اجتمعت إليه ضمها ولم يعطها الفقراء والمساكين، فأبغضته بغضا شديدا، فلم ينشب أن مات. فلما مات أقبل قومه ليدفنوه. فقلت إن صاحبكم كان رجل سوء، كما قال تعالى: إن كثيرا من الأحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. قال: إن صاحبكم كان رجل سوء. قال: وكيف؟ قال: كان يجمع صدقاتكم ويضمها ولا يعطيها شيئا، لا يعطي الفقراء والمساكين منها شيئا. قال: وما علامة ذلك؟ قال: أن أخرج لكم كنزة. يقول: فأخرجت لهم 7 قلال مملوءة بالذهب والفضة. فقالوا: والله لا ندفنه أبدا. فوضعوه على خشبة، صلبوه ورموه بالحجارة. ثم قدموا برجل آخر عوضه، يقول: فوالله يا ابن عباس ما رأيت رجلا أزهد في الدنيا ولا أدأب ليلا ولا نهارا على فعل الخير منه، كثير الصلوات، كثير العبادة، كثير الدعاء، فأحببته حبا عظيما، ما أحببت رجلا مثله. فما زال على ذلك حتى حضرته الوفاة. فقلت: إنه قد حضرك من أمر الله ما قد علمت، وإني قد أقبلت إليك من بلاد بعيدة، فإلى من توصيني؟ أوصني بشخص. فقال: والله يا بني ما أعلم أحدا على مثل ما نحن عليه إلا رجلا بالموصل في العراق. انظر الآن، هذه الرحلات في سبيل البحث عن الحقيقة والدين. يقول: فلما مات وواريته أي دفنته، خرجت إلى الموصل فوجدت صاحبي، فقلت: إن فلان أوصاني إليك، وإني أريد أن أبقى معك لأعبد الله عز وجل وأتعلم منك. قال: أي بني ابقى، كن معي. فلا زال كذلك حتى حضرته الوفاة. فقلت له: إنه قد حضرك من أمر الله ما قد علمت، فأوصيني إلى إنسان أو إلى شخص، إلى من توصيني؟ قال: والله يا بني ما أعلم أحدا على ما نحن عليه إلا رجلا بنصيبي، مكان آخر بعيد عن العراق أيضا، فاذهب إليه. فذهب إليه فقال: إن فلان أوصاني إلى فلان، وإن فلان أوصاني إليك، وأريد أن أبقى معك لعبادة الله عز وجل. قال: ابقى. فلا زال معه يعبد الله تبارك وتعالى حتى حضرت هذا الأخير الوفاة. فقال له: إنه قد حضرك من أمر الله ما قد علمت، فإلى من توصيني؟ قال: والله يا بني لا أعلم أحدا على ما نحن عليه إلا رجل بعمورية بأرض الروم، ارجع للشام أو قريبا من الشام. يقول: فرجعت لما مات وواريناه، رجعت إلى عمورية، فأدركت صاحبي هناك، فقلت: إن فلان أوصاني إلى فلان، وفلان أوصاني إلى فلان، وفلان أوصاني إليك. قال: كن معي. فلا أزال على ذلك حتى حضرته الوفاة. فقلت: إلى من توصيني؟ قال: والله يا بني لا أعلم أحدا على وجه الأرض على ما نحن عليه إلا أنه قد أظلك زمان نبي يبعث من الحرم، إلا أنه أظلك زمان نبي يبعث من الحرم مهاجره بين حرتين، يعني أن مهجره الذي سيهاجر إليه مدينة بين حرتين، والحرة هي الأرض التي فيها الحجارة الصلبة السوداء، هذه تسمى حرة. مهاجره بين حرتين بأرض سبخة ذات نخيل، وإن به علامات لا تخفى، بين كتفيه خاتم النبوة، ويأكل الصدقة ويقبل الهدية ولا يأكل الصدقة. يقول: فما لبث أن مات وواريته، وكنت قد اكتسبت غنيمة وبقرات، فمر بي قوم من العرب تجار من كلب، فقلت لهم: إذا كنتم تقصدون بلاد العرب فخذوني معكم، وخذوا بقراتي وغنيماتي، كل ذلك في سبيل البحث عن الدين الصحيح. فقبلوا فأخذوني، إلا أنهم ظلموني، لأنهم باعوني لما أدركنا وادي القرى، باعوني على رجل من اليهود. فلازلت كذلك حتى أقبل رجل آخر من اليهود من وادي القرى من بني قريظة، باعني عليه ثم أخذني إلى المدينة. يقول: فلما رأيتها أيقنت أنها الأرض التي نعت لي صاحبي، أرض سبخة ذات نخيل. فلازلت في الرق. قال: وقد بعث الله رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمكة لا أسمع عن ذلك شيئا، كان منشغلا رقيقا. وبينما أنا كذلك على رأس نخلة أشتغل له، إذ أقبل ابن عمي هذا الرجل الذي كنت عنده، فقال: يا فلان قاتل الله بني قيلة، يعني الأوس والخزرج نسبوا إلى أمهم، قاتل الله بني قيلة، إنهم بقباء قد لقيهم رجل عربي يزعم أنه نبي. يقول: فلما سمعت الكلمة أصابتني الرعدة العرواء، فكدت أن أسقط على صاحبي، فنزلت مسرعا من النخلة، ثم قلت: ما الخبر؟ ما ما هو؟ يقول: فرفع صاحبي أي سيدي يده فلكمني لكمة شديدة وقال: على ما تسأل أقبل قبل عملك. فقلت: إنما أردت أن أعلم الخبر ليس إلا. فعدت إلى عملي، فلما أمسيت وكان عندي شيء من الطعام أخذته وانطلقت إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو في نفر من أصحابه، فقلت: إنه قد علمت أنك رجل صالح وأنك أقبلت في قوم غرباء عن هذا البلد، وإن بين يدي صدقة رأيت أنه لا يستحقها أحد غيركم، فقدمتها إليه، فأمسك بها النبي صلى الله عليه وسلم وأعطاها لأصحابه ولم يأخذ منها شيئا. فقلت في نفسي: هذه الخلة الأولى التي أخبرني عنها صاحبي. يقول: ورجع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى المدينة ورجعت، ولما كان من الغد عدت إليه بشيء قد جمعته، وقلت ذهبت إليه وقلت: إن هذه مكرمة وهدية قد جمعتها لك ولأصحابك. يقول: فرأيته يأكل منها، فقلت في نفسي: هاتان خصلتان. يقول: وبعد ذلك خرج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى جنازة، فخرجت معه وعلي شملتين. فلما كان مع الجنازة عليه صلوات الله وسلامه استدبرته لأنظر بين كتفيه، وكان بين كتفيه رداء، فنظر إلي النبي صلى الله عليه وسلم قد استدبرته فعلم أنني أستثبت منه شيئا، فقال هكذا ونزع الرداء. يقول: فنظرت فإذا خاتم النبوة بين كتفيه كما أخبرني صاحبي، فارتميت في حضنه صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي وأقبله فقال صلى الله عليه وسلم: تحول يا سلمان، تحول ليجعله قبل الناس من أجل أن أحدثهم، وقد أحب أن أحدثهم حديثك يا ابن عباس، فوالله لقد حدثتهم بمثل ما حدثتك. ثم قال صلى الله عليه وسلم: كاتب يا سليمان، كاتب يا سلمان، كاتب يعني اشتري نفسك من سيدك. والعبد المكاتب هو الذي يشتري نفسه من سيده. يقول مثلا: أكاتبك على أن أعمل عندك سنة بلا مقابل، أو مثلا على كذا وكذا من الدراهم، فإذا دفعت أصير حرا. وكان هذا قبل الإسلام، وكذلك أقره الإسلام كما قال عز وجل: والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. كاتب يا سلمان. يقول: فكاتبت صاحبي على 300 نخلة وأربعين أوقية من الفضة. يقول: فأعانني أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالودايا، هذا يأتي بعشرة ودايا، يعني الودية النخلة الصغيرة، هذا يأتي بعشرة وهذا يأتي بعشرين وهذا يأتي بـ30 حتى أعانوني. ثم قال صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى هذه الأخلاق العالية، قال: فقر لها يا سلمان، يعني احفر لها، فإذا أكملت آذني حتى آتي لأضعها بيدي، لأنه رجل يستحق أن يكرم، لأن هذا رجل جاب البلاد وطاف الفيافية والقفار وتعرض لطيلة سنوات طويلة يبحث عن الحق، فجدير أن يكرم هذا الرجل رضي الله عنه وأرضاه. يقول: فلما فقرتها أي حفرتها أذنت النبي صلى الله عليه وسلم وقلت: يا رسول الله قد أنهيت. فقدم عليه صلوات الله وسلامه في نفر من أصحابه، فما قدمت له ودية أي نخلة صغيرة إلا وضعها بيده صلى الله عليه وسلم، ثم رد عليها التراب، فوالله ما ماتت منها واحدة. ثم قلت: يا رسول الله بقي علي الدراهم. فبينما أنا كذلك إذا أقبل رجل من المعادن ببيضة من ذهب، فقال: يا سلمان خذ هذه فأدي ما عليك. فقلت: يا رسول الله وأن لا تكفي هذه، لا تكفي 40 أوقية. يقول: فوزنتها فوالله دفعت ما علي كله حتى تحررت، وكنت في الرق لم أشهد مع النبي صلى الله عليه وسلم لا بدر ولا أحد حتى تحررت وشهدت معه الخندق ولم يفتني معه مشهد واحد رضي الله عنه وأرضاه. فهذا رجل صحابي كريم كان يبحث عن الحقيقة مع زيد بن عمرو حتى دله الله تبارك وتعالى عليها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله الهادي إلى سواء السبيل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك العزيز الجليل، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها الأحباب، وهكذا ظل بعض الناس يبحث عن الحقيقة حتى دلهم الله عز وجل عليها. وها هنا درس، وهو أن الإنسان ينبغي أن يبغي بقلبه الخير. يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا، إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. فالعبرة بالقلب وبما في السريرة. والله لا نعلم إنسانا أقبل على ربه وأقفل الله عز وجل الباب في وجهه. المهم سلامة القلب والسريرة وإرادة الخير، فمن أراد الخير وفقه الله إليه. أي خير كان، سواء كان ذلك الإيمان أو العلم الشرعي أو تيسير العبادة أو ما أشبه ذلك من أنواع الخير، فإن الله يوفقك إلى ذلك بحسب نيتك وبحسب إخلاصك وصدقك. فالإخلاص الإخلاص والصدق الصدق مع الله، فمن صدق الله صدقه. وهناك أمور لا بد من ذكرها حدثت قبل مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد تعد من إرهاصات النبوة ودلائل البعثة وإشارات تدل على بركة هذا الحبيب المحبوب الذي سيولد ويبعث عن قريب. من ذلك قصة حفر زمزم، والتي رواها الإمام ابن إسحاق بسند حسن عن علي رضي الله عنه قال عبد المطلب، وهو جد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال عبد المطلب: إني لنائم بالحجر، يعني بحجر الكعبة المعروف، فأتاني آت في المنام فقال لي احفر بره. قلت: وما بره؟ قال: ثم ذهب ولم يعد. فلما كان من الغد أتيت إلى مضجعي فنمت، فأتاني آت فقال لي: احفر المظنونة، وهي النفيسة التي يبخل بها، شيء مظنون يعني شيء نفيس يبخل به، ومنه قوله تعالى: وما هو على الغيب بضنين، يعني ما هو على الغيب ببخيل في أحد التفسيرين. قال: احفر المظنونة. قلت: وما المظنونة؟ يقول: فذهب ولم يرجع. ولما كان من الغد ذهبت إلى مضجعي ذاك فنمت، فأتاني آت فقال: احفر زمزم. قلت: وما زمزم؟ قال: التي لا تنفذ ولا تذم، وتسقي الحجيج الأعظم عند نقرة الغراب الأعصم بين الفرث والدم عند غار النمل. أعطاه العلامات. يقول: فاستيقظ فعرف أنه صادق. تكررت المسألة 3 مرات فعرف أنه صادق. فأخذ عبد المطلب معوله وانطلق مع ابنه الحارث، ولم يكن يومئذ عنده أولاد إلا هو، وكان أكبر أولاده. فأخذه وجعل يحفر حتى أدرك الطي، يعني حافة البئر. فلما نبع الماء كبر وكبر ابنه، فقالت قريش: إن عبد المطلب قد أدرك غايته. فجاءوا إليه مسرعين، قالوا: يا عبد المطلب، هذه بئر أبينا إسماعيل، فأشركنا معك في سقايتك. قال: لا، إنما خصصت بهذا الأمر من دونكم. قالوا: والله لا زلنا نخاصمك فيها. قال: إن شئتم أن نتحاكم إلى من شئتم فلنتحاكم إليه. وهذا حق، لأنه هو الذي تعب في استخراج الماء، لأنهم ما أعانوه على ذلك. وكانت هذه الرؤية من الله عز وجل حتى يخص بسقاية زمزم. يقول: فانطلقنا. قلت: لمن؟ قال: لكاهنة بني سعد بن هذيم، وكانت على مشارف أرض الشام. فانطلق عبد المطلب مع ركب، وانطلقوا في المفاوز، وكان ماؤهم قليلا حتى نفد ماء عبد المطلب وأصحابه حتى استيقنوا الهلكة. فاستسقوا الماء من غيرهم فأبوا، قالوا: حتى لا يصيبنا ما أصابكم. يقول: فقال عبد المطلب لأصحابه: والله إني أرى أن يحفر كل واحد منكم حفرته لما بقي فيه من قوة، حتى إذا مات دفعه أصحابه فيها، فإذا بقي الأخير فإن هلاك واحد أو إن هلكة واحد أهون من هلكة ركب جميعه. ففعلوا، قالوا: ما أمرت. فجعل كل واحد يحفر حفرته، يحفر قبره بيده، وجلسوا على هذه الحفر ينتظرون الهلاك. يقول: فبينما هم كذلك إذ قال عبد المطلب: والله إن هذا لاستسلام للموت وعجز، وما ينبغي لنا، انطلقوا لعل الله عز وجل أن يرزقنا ماء. وكانت معهم الرواحل. فلما ابتعث عبد المطلب ناقته وإذ بعين ماء عذب قد تفجرت من تحت خفها. فكبر عبد المطلب وكبر أصحابه وشربوا واستسقوا ودعوا قريشا لتنظر. فهالهم ما رأوا، رأوهم على هذه الحال، وأتوا بأسقيتهم وملؤوها، ثم قالوا له: والله يا عبد المطلب لا ننازعك في زمزم أبدا، فإن الذي سقاك في هذه الفلات هو الذي سقاك زمزم، فعد إلى سقايتك راشدا. هذا جد رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظروا الآن إلى البركات كيف تبدأ، والرسول صلى الله عليه وسلم ما ولد بعد، بل أبوه ما ولد بعد. وعاد عبد المطلب إلى مكة وحاز زمزم إليه، فلم يخاصمه فيها أحد وظل على هذه الحال، لكنه كان رجلا كريما، كان من سادات قريش وأشرافها، بل كان أشرف قريش، وكان لا يبخل على أحد بماله، يتحمل الحمالات، يعين الملهوف، ويطعم الجائع، يطعم في الأزمات، ويعاقب الظلمة. حتى ذكر أهل أسير أنه كان يطعم الوحوش والطير على رؤوس الجبال. اسمع، هذا جد محمد بن عبد الله، كان يخرج إلى رؤوس الجبال ليطعم الطيور الجارحة والوحوش، من كرمه وعلو خصاله. وذكر ابن إسحاق أن عبد المطلب لما حصل له ما حصل مع قريش في حفر زمزم، نذر أنه إذا رزق بعشرة من البنين وبلغوا معه ما يمنع السن الذي يمنعونه فيه، يعني سن الرجولة، لا ينحرن أحدهم لله عند الكعبة، نذر ذلك. فوافى بنوه العشرة، ولما بلغوا السن الذي يمنعونه فيه جمعهم وقال: يا بني كيت وكيت، لقد نذرت لله عز وجل أن أنحر أحدكم لله عز وجل عند الكعبة. قالوا: وكيف نصنع؟ قال: يأتي كل واحد منكم بقدح إناء، وهي الأزلام التي كانوا يستقسمون بها، ويكتب عليه اسمه، ثم انطلقوا. فأتوا أتى كل واحد بقدح وكتب عليه اسمه، ودخلوا الكعبة، وكان في جوف الكعبة صنم هبل، وكان أمامها بئر تجمع فيها الهدايا التي تقرب للكعبة، وعندها كان الرجل الذي يضرب بالأقداح، كان متخصص فيها. فأقبلوا عليه، ثم قص عبد المطلب على هذا الذي يضرب بالأقداح القصة والنذر. ثم قام عبد المطلب إلى هبل يدعو الله تبارك وتعالى، كان على الشرك، اتخذوا هذه الأصنام وسائط بينهم وبين الله رب العالمين. قام أمام هبل لكنه لجأ إلى الله، ما دعاها، لأنهم كانوا إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، إذا كانوا وقت الأزمات وحدوا الله تعالى، فإذا نجاهم إلى البر إذا هم يشركون، بخلاف شرك المتأخرين من هذه الأمة مع الأسف، إذا أصابتهم رزية أو مصيبة هرعوا على الفور إلى المزارات والمقامات، إلى سيد فلان والسيدة فلانة، ليذبحوا لهؤلاء ولينذروا لهم من دون الله تعالى. فشرك المتأخرين أخبث وأقبح من شرك المتقدمين. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله؟ أإله مع الله؟ قليلا ما تذكرون. فقص عبد المطلب على هذا الذي يضرب بالأقداح الخبر، وأخبره بنذره. يقول ابن إسحاق وغيره: وكان عبد الله والد رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب بني عبد المطلب إليه، أحب بني عبد المطلب إليه، فظل خائفا يدعو الله تعالى. فضرب الرجل بالأقداح فخرج قدح عبد الله، لابد أن يوفي بنذره الآن. فأخذه من يده ثم انطلق إلى الشفرة إلى السكين، وانطلق ليذبحه أمام نائلة وإساف، وكانت صنمين عند الكعبة. فلما رأته قريش قد أخذ ولده وانطلق بالسكين، صاحوا به، قالوا: إلى أين يا عبد المطلب؟ أي ماذا تفعل؟ قال: أذبحه. فقال له بنوه وقريش: والله لا تفعل، والله لا تفعل حتى تعذر فيه، فإنك لو فعلت لا يزال الرجل يأتي بابنه فيذبحه، وما يبقى الناس بعد هذا، كيف سيبقوا؟ تكون فيهم مقتلة. فانطلق إلى الكاهنة الفلانية بأرض الحجاز، فإن لها تابع يعني أن لها رأيا من الجن، اذهب إليها فاستفتها، فإذا أمرتك بذبحه فاذبح، وإذا أمرتك بأمر لك فيه فرج فاعمل به. فركب عبد المطلب وأخذ ولده عبد الله ونفرا، ثم انطلقوا إلى الحجاز. فلما وصلوا المدينة زعموا أن الكاهنة كانت بخيبر، فركبوا إليها، فوصلوا إليها فأخبر عبد المطلب هذه الكاهنة بالخبر، أخبرها بنذره، وظل وجلا خائفا. فقالت له: ارجع إلي غدا حتى أشاور التابع، يعني الذي يتبعها من الجن. فلما عادوا من الغد وقد بات عبد المطلب يدعو ربه عز وجل أن يخلصه من هذه المحنة وأن يخلص ولده من الذبح، عادوا إليها فقالت لهم: كم الدية فيكم؟ الدية كم مقدارها؟ والدية هي التي تعطى مقابل ثمن القتيل أو الروح، إذا قتل إنسان إنسانا سواء كان عمدا أو خطأ فإنه لا بد من الدية. قالوا: 10 من الإبل. هكذا كانت في قريش، 10 من الإبل، وكانت كذلك. فقالت لهم: إن التابع قد قال لي اجعلوا 10 من الإبل مع عبد الله واضربوا عليها بالأقداح، فكلما خرج قدح عبد الله زيدوا الإبل، فإذا خرج قدح الإبل فاعلموا أن ربكم قد رضي عنكم. فعادوا إلى مكة واجتمعوا، واجتمعت القبائل، ثم جاءوا ب10 من الإبل، وجاءوا بعبد الله، وكتبوا على القدحين اسم الإبل واسم عبد الله، وجعل الذي يضرب بالقدح يحاول وعبد المطلب يدعو الله تبارك وتعالى أن يخلص ولده وفلذة كبده، فكان كلما ضربوا خرج اسم عبد الله، فكلما خرج زادوا في الإبل من 10-20 حتى بلغت 100. فلما بلغت 100 قالت قريش: والله يا عبد المطلب قد أعذرت فيه. قال: لا والله حتى يخرج اسمها 3 مرات، خشي أن لا يكون قد وفى بنذره. فضرب بالأقداح على الإبل 3 مرات، وفي كل مرة يخرج اسم الإبل، فعلموا أن الله عز وجل قد رضي عن ذلك. فنحرت 100 بعير كلها فداء لأبي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لعبد الله نحرت، فما صد عنها إنسان ولا منع، جعلت القبائل تقبل من كل حدب وصوب تأكل منها، فكانت كرامة للعرب، وجعلت العرب تتناقل هذا الخبر ويفتخرون به. فانظروا أيها الأحباب كيف خلص الله سبحانه وتعالى والد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما نجى إسماعيل عليه السلام من الذبح. فانظروا إلى هذه المصادفات الحسنة وإلى هذه المقامات المتشابهة، وإن دل ذلك على شيء فإنما يدل على حفاوة الله تبارك وتعالى بعبده ورسوله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإنه يدل على علو مكانته ومرتبته، لأن الله يهيئ الأجواء الآن لبعثة هذا النبي الكريم ولميلاد هذا الرسول العظيم. نسأل الله سبحانه جل شأنه أن يجرنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وإلى لقاء آخر بإذن الله عز وجل، لنعلم شيئا آخر من الأحداث التي كانت قبل مولده عليه صلوات الله وسلامه. ونسأله تعالى أن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين المتمسكين بدين رب العالمين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، وصرف قلوبنا على طاعتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين على اختلاف مللهم ونحلهم يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح اللهم أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم ولي على المسلمين خيارهم، واكفهم شرارهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا اللهم من الراشدين. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين وقاعدين وراقدين، ولا تشمت فينا الأعداء ولا الحاسدين يا أرحم الراحمين.